مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. السور. للكاتبة أمان الجنيدي. نشر وتوزيع أوغاريت. صوت وأداء حسين نخلي. شددت عنقي إلى أعلى وأنا أحاول أن أرى نهايته. كان عملاقا يصل عنان السماء. فتحت فمي وتشقلبت عيناي، لكنني لم أبلغ نهايته. سألت أبي: لماذا هذا السور هنا؟ ليحمينا يا ولدي. مما يحمينا؟ اقترب مني، انحنى علي وهمس. خلف هذا السور من يتربصون بنا يا ولدي. لا تفكر بالاقتراب منه أبدا، إن الموت خلفه. انتفض جسدي واقشعرت مساماته، وشعرت بأن قلبي يدق في أذني. اقترب السور مني فابتعدت عنه، لكنه ظل يقترب ويقترب. تراجعت، نظرت إليه، سارت عيناي عليه سيرا وإيدا، وفكرت: كيف يكون شكل هؤلاء الأشقياء؟ السور يحجبهم عني. اقتربت منه قليلا، بدأ الخوف ينهار والسور يقصر. كلما اقتربت أكثر ازداد قصرا، وصلت حدوده. لم يحدث شيء. استندت عليه، عرفت أنه جامد لا يتحرك. لمسته، كان خشنا. ضربته ولم يصرخ. ظل السور صامتا وعاليا يمنعني من رؤية الجهة الأخرى من العالم الذي أعيش فيه. وضعت أذني عليه، لم أسمع إلا صمتا يحكي حكاية لا أفهمها. رفعت رأسي، كنت بطول قزم. خطر لي أن أجلب سلما لأصعد عليه وأرى. بدا الأمر مستحيلا، فمن أين أحصل على سلم لهذا الجدار؟ فركت أنفي بإصبعي، نظرت إلى الأرض يائسا، فأوحت لي بحل. سوف أتمكن من رؤية ما يقع خلف السور. سمعت أبي ينادي: ألم أطلب منك أن تظل بعيدا؟ لا تخاطر بحياتك وتقترب من هذا الوحش يا ولدي. لماذا؟ قد يأكل عمرك. وأمسك بيدي وشدني قائلا: إني أمنعك من الاقتراب، أمنعك. ارتجفت خاضعا لأمره، لكن بي فضولا يشدني. غادرت المكان وأنا أفكر: لماذا يمنعني أبي من رؤية عالمي من جميع الاتجاهات؟ تذكرت قوله لي: افعل ما تريده أنت، لا ما يريده الآخرون منك يا ولدي. لماذا يحرمني من اللعب مع أصدقائي ويطلب مني أن ألعب وحدي؟ لماذا يأخذني من حياتي ويرغب في أن يسهرني في حياته؟ لدي شيء يخصني الآن، لدي سر. ذهبت إلى السور في غياب أبي. استندت إليه وأنا أجلس على الأرض. غفوت قليلا، صحوت مرتاحا. أمسكت بحجر وقذفته به. حسبته ابتسم. ضربته، فتصورت أنه يحثني على هدمه. التقطت عودا كبيرا، نبشت التراب ونبشت حتى صارت أمامي حفرة. فرحت، رغم تعبي الشديد سأعود إلى البيت بعد أن أغطي حفرتي. دخلت المنزل بثياب مغبرة. سألتني أمي غاضبة: ما الذي حل بك؟ كنت ألعب. أنت تلعب وأنا أغسل وأدفع ثمن ثياب جديدة؟ أغلقت أذني عن تذمرها. ذهبت إلى غرفتي، كانت لها شرفة مطلة. وقفت ونظرت، كان السور يحجب عني دنيا الشرق، ومن الجهة الأخرى كان البحر جاثما يبتلع الشمس وهي تنحني له. منظر جميل راقبته 10 سنوات. كم أشتهي أن أرى الشمس تطلع وتتحدى وتصعد. هذا السور يمنعني من رؤيتها وهي تنير الدنيا. رشفت بقية الماء في كوب على الشرفة ثم بسقتها. نظرت إلى الأفق المحجوب عني، قذفت الكوب بكل قوتي، فلما استنفدها سقط وانكسر. قلت في نفسي فلتوبخني أمي، رغم أن ثمن هذا الكوب بخس. ألقيت بجسدي على السرير ونظري مشدود إلى ذلك الشباك الذي يشرف على الجدار العالي. كم أكره هذا السور. فكرت بمجرفة أبي التي لم يستخدمها إلا نادرا، سوف أستخدمها في الحفر، وسوف أثقب السور لأرى ذلك العالم المرعب. لن يمنعني هذا السور من رؤية الدنيا من جميع الاتجاهات. تابعت ما فعلت حتى أصبحت حفرتي كبيرة. ضربت السور فابتسم وكأني أداعبه. كان يسمح للمجرفة باختراقه، يطاوعها وأنا أضرب وأضرب، حتى انتشر العرق على جلدي وتساقطت حبات التعب من جبيني إلى فمي لأذوق ملوحة الكبد لأول مرة. حدث ثقب، ضربة أخرى تجعلني أعبر إلى العالم الآخر. ضربت بقوة هبطت علي من الغيب، أصبحت لدي نافذة أرى منها سائر العالم. هل هزمت والدي؟ نظرت من خلال النافذة، لم أرى شيئا. كانت الشمس ترحل، اختبأت في سواد الليل، وعدت إلى المنزل خفية. أسرعت إلى النوم أحلم بما سأراه غدا. سرقت نفسي من منزلي وذهبت إلى موعدي. نظرت من نافذتي، اتسعت عيناي، خفق قلبي. صبية في مثل عمري، تبدو عليهم مظاهر الفقر، لكن وجوههم ملونة بنور الشمس، عيونهم لامعة وأجسادهم مصنوعة من حديد. يقذفون الكرة بأرجلهم الحافية كما يقذفها اللاعبون. يعفر التراب وجوههم ويستمرون في اللعب. خذلني أبي، كيف أصدقه بعد اليوم؟ لم أرى وحوشا، كانوا صبية رغبت في أن ألعب معهم وأن أضحك كما يضحكون. أنا أحلم بأصدقاء مثلهم. ماذا لو لعبت معهم في المرة المقبلة؟ كان والدي يجلس في ركن بعيد ينفث دخان سيجارته من أنفه. نظر إلي، سألته: هل رأيت من يعيشون خلف السور؟ أجاب: نعم يا ولدي. قلت: من أين جاءوا؟ ارتسمت على وجهه علامات وخطوط، اتسعت عيناه، دار حول نفسه، شبك أصابعه، ضغط عليها، فسمعت طقطقة. قال: جاءوا. تسارعت خطواته ومضى قبل أن يتم جملته. نافذتي هي التي ستجيب عن أسئلتي، هي التي ستكمل عبارة أبي الناقصة. ذهبت إليها لأرى الشمس تصحو في فجر اليوم التالي. لهم طلوع الشمس ولنا غروبها. جلست في زاوية أنتظرهم. جاءوا، أصوات ضحكاتهم تسبقهم إلى المكان. الأرض مع وصولهم تغني بعدما كانت موحشة. فهمت كلامهم وحافظت على صمتي. رأوني، اقتربوا مني. سألني أحدهم: من أنت؟ لم أجب، لساني انعقد ولم أستطع الكلام بالفعل. هل أنت أخرس؟ أومأت برأسي موافقا. اهتم بي وسحبني إلى مكان آخر. قال لي برقة: من أين جئت؟ لن أخبر أحدا. قلت: من حيث غروب الشمس. قال: ولماذا جئت؟ قلت: لألعب. قال: كيف؟ والسور؟ قلت: انشق لي عن منفذ. ضحك وقال: انضم إلينا إذن أيها الأخرس. لعبت ساعات وساعات خلف السور، وضحكت حتى أتعبني الضحك. وقعت على التراب عندما قذفت الكرة. أسرعوا يمدون لي سواعدهم. خلعت ثوب الخوف الذي ألبسني إياه أبي. هنا خلف الجدار شربت حب الحياة التي تمنح من القوة ما يبعد الخوف ويهب السعادة. كنت أنظر إليه، اسمه خالد، وكان يهتم بي ويقذف لي الكرة لأمررها. كان وجهه أسمر وله عينان نمر وهو يلعب حافياً ويضاحك الجميع. كان أجمل من رأيت. اقتربت منه وقلت له: أعطيك حذائي. قال: لا أحتاجه، فخلف السور وحوش قتلونا وسرقونا وجعلونا حفاة، وإذا تعودت عليه فلن يستطيع أبي أن يشتري لي غيره. صدقني أنني سعيد وأستطيع أن ألعب بقدمين حافيتين. كان يقف بين أكوام من الحجارة، جلس على حجر وقال: انظر إلى هذا المكان الرائع، هذا بيت جد العتيق، سيكون منزلي عندما أكبر، سأرممه، فيه رائحة أجدادي، أحب أن آتي كل يوم لأجلس على حجارته المهدمة. كانت حكايته عن جده توقظ بي وجعاً لم أشعر به من قبل. عبرت السور إلى بيت الذي كان جديداً وأضواؤه تسطع من بعيد، لكن البيت وحديقته وأضواءه بدت لي باهتة، إنها خالية من الروح. رآني أبي، هل بحث عني النهار كله؟ قال بغضب: أين كنت؟ قلت: أبحث عن بيت جدي القديم. قال: وأين كنت تبحث عن شيء مفقود يا ولد؟ قلت: عند السور. قال: أنت تعاندني إذن، ألا تدرك أي خطر يكمن خلف هذا السور اللعين؟ قلت: أي خطر ومن أين جاء؟ دار ثم دار، شد ساقيه، ركز يديه على طاولة قريبة، ألقى برأسه بين كتفيه ثم قال: وكيف لي أن أعرف؟ سكت وهو يفرك جبينه بأطراف أصابعه، وأنا أجلس أمامه أحدق فيه. أغمض عينيه، رفع نظارته السوداء التي لا تفارق عينيه، علقها على رأسه، فتح عينيه، كانتا غريبتين. أبعد وجهه، لم يكن يعلم أنني أعرف ما يخفيه. فخلف السور أولاد يلعبون ويضحكون، ضحكاتهم لحن يمتد إلى أذني من كل مكان، ووجه خالد نور في عيني لا يفارقني، أشتاق إليهم وخوفي من أبي يغضبني. بعد أيام تسللت إلى العالم الجميل، بحثت عن خالد. كان الأولاد يتحلقون صامتين، نظر أحدهم إلي وقال بألم: جاء الأخرس صديق خالد، حدقوا بي. قال آخر: مات خالد، ذئب من خلف السور قتله، رصاصة استقرت في قلبه، تعال. وسحبني من يدي إلى البيت المهدم. سكن كل شيء، ابتسامته لم تفارق وجهه، وصوت ضحكته نبضة حزينة حائرة في قلبي الصغير، ودمعة خجل في عيني. اتجهت إلى غرفة أبي، كان مستلقيا على سريره، لم يعد غضبه يزعجني. نظر إلي وقبل أن يسألني أين كنت قلت له: ماذا يوجد خلف السور يا أبي؟ رد بضيق: قلت لك. قلت: بيت جدي ليس قديما، لماذا؟ قال: اشتراه. قلت: من أين جئنا يا أبي؟ قال: من مكان خلف البحر يا ولدي، اتركني، أريد أن أسترخي، كنت في مهمة. حدقت فيه بتمعن وهممت بالخروج، فسألني: أين كنت؟ قلت: مع أصدقاء. قال: أين؟ قلت: عند السور. قال: لماذا تذهبون إلى هناك؟ قلت: لأني أريد أن أرى العالم من أي مكان أشاء، لا أريد أن يكون عالمي داخل أسوار منيعة. أغلقت الباب خلفي وأنا أقول في نفسي: لو لعب أبي معهم لما بنى هذا السور ولما حرمني الابتسامة.